إن الحمد لله نحمده. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. أما بعد، فلا زال كلام موصولا حول التعليق على كتاب الجنايات، كتاب وباب الديات منه، من كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. وقد كنا وصلنا في المجلس الأخير وتوقفنا عند الحديث 89 بعد 100 والألف بترقيم الشارح فقه الله، والذي عنونه بقوله تغليظ الدية في شبه العمد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، صححه ابن حبان. ألا استفتاحية لجذب الانتباه إلى ما يلقى بعدها. إن دية الخطأ شبه العمد، هذا هو النوع الثالث من أنواع الجنايات. وقد تقدم أن الجناية إما أن تكون عمدا أو شبه عمد أو خطأ. العمد أن يقصد القتل بما يقتل غالبا. إذا ضرب إنسان إنسانا بالسيف مثلا فقطع رأسه، فلا نقبل منه أن يدعي غير ذلك، ونحن لا نسأل عن نيته، لكن ننظر إلى القرائن التي من أعظمها الأداة المستعملة في القتل والظروف، الملابسات المحيطة، ملابسات للقضية. أما إذا كانت الآلة لا تقتل غالبا، ولهذا قال ما كان بالسوط والعصا، الصوت والعصا لا يقتلان غالبا. فإذا شبه العمد تقصد فيه الجناية ولا يقصد فيه القتل، لأن الأداة لا تقتل غالبا. فالإنسان إذا ضرب إنسانا بصوت مثلا أو بعصا، فالغالب أنه لا يريد قتله، يريد إذايته، نعم يريد الاعتداء عليه، نعم كان يكون بينهما مثلا خصام والشجار، لكن لا يريد قتله. أما دية الخطأ فهو أن يفعل فعلا مباحا له، مثل قيادة السيارة مثلا فيصدم شخصا خطأ، أو أن يصطاد، أن يريد أن يصطاد مثلا حيوانا فيضرب إنسانا معصوما بالخطأ، فهذا يقال له خطأ، هذا خطأ محض. أما شبه العمد فهو منزلة بين المنزلتين، فهو عمد من جهة إرادة الجناية، وخطأ من جهة عدم إرادة القتل، فهو يريد أن يؤذيه لكن لم يرد أن يقتله، فقدر الله أنه مات، فهذا ديته مغلظة. ولهذا قال 100 من الإبل، حتى الخطأ 100 من الإبل، لكن أين التغليظ؟ في قوله منها 40 في بطون أولاده، يعني منها 40 خلفة حامل ستلد 40 أخرى، فهذا تغليظ، لأن الناقة الحامل غالية، غالية الثمن، لأنها في بطنها ناقة أخرى أو جمل، فهذا يبين أنها مغلظة. أما دية الخطأ فسبق أنها مخففة، إما مخمسة أو مربعة كما تقدم، فهي 20 20 20 20 20 كما تقدم، وقيل 25 25 25 25 من بنات المخاض وبنات اللبون والحقاق والجذعات، وعشرين من بني اللبون أو من بني المخاض على الخلاف المتقدم، فهنا مغلظة. أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن حبان. قال الشيخ الشارح كلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريج هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الديات، باب في الخطأ شبه العمد، والنسائي وابن ماجه وابن حبان كلهم من طريق حماد عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فكبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ألا إن كل مأثرة، هكذا ضبطها هنا، في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي، إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت، ألا إن دية الخطأ الحديث. وهذا لفظ أبي داود، والحديث صححه ابن حبان ونقل الحافظ تصحيح ابن القطان وأقره، والحديث صححه ابن القطان ونقل الحافظ تصحيح ابن القطان وأقره، وقال ابن عبد البر: هذا حديث مضطرب لا يثبت من جهة الإسناد. انتهى كلامه. وقد حصل في إسناده اختلاف، ولعل هذا هو الذي عناه ابن عبد البر، ذكره النسائي والدارقطني، فقد رواه النسائي من طريق هشيم عن خالد عن القاسم عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يؤثر لما هو معلوم من أن جهالة الصحابي لا تضر. يعني قد يكون هشيم مثلا لما رواه عن خالد نسي اسم الصحابي، نسي هل هو عبد الله بن عمرو أو غيره، فقال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يؤثر لأنه الأصل فيه قبول مثل هذا. طيب، إذن هذا ليس يعني بكبير اضطراب يذكر أو يؤثر. قال ورواه أيضا من طريق النسائي، يعني طريق بشر بن المفضل ويزيد بن زريع، أنهما قالا حدثنا خالد الحذاء به، إلا أنهما قالا يعقوب بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقولا عقبة بل قالا يعقوب. وروايتهما مرجوحة لأنه قد خالفهما حماد بن زيد ووهيب وهشيم والثوري، واتفاق هؤلاء على عقبة بن أوس دليل على ضعف الرواية الأخرى، لأن النفس تطمئن لحفظ وضبط الأكثر عند الاختلاف ما لا تطمئن إلى رواية الأقل، خاصة هؤلاء يعني الأربعة ثقات مشهورون، حماد بن زيد ووهيب وخالد وهشيم بن بشير والثوري، وما أدراك ما الثوري الذي يعني لم يخطئ إلا قليلا شدة ضبطه. لكن أنا في نفسي الذي أذكره أن عقبة بن أوس هذا كأنه ليس بمشهور، دعوني أنظر في تحرير التقريب أو في تهذيب التهذيب. قال الحافظ قال عقبة بن أوس السدوسي البصري، وقالوا فيه يعقوب، وقيل هما أخوان، صدوق من الرابعة، ووهم من قال له صحبة، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال أصحاب صاحب التحرير بل ثقة، فقد وثقه العجلي وابن سعد ويعقوب بن سفيان، وذكره ابن حبان في الثقات ولا نعلم فيه جرحا، كأنهم يقولون كأنهما يقولان لا وجه لكونه صدوقا فقط، بل ينبغي أن يكون ثقة لأنه وثق هؤلاء الثلاثة العجلي وابن سعد ويعقوب بن سفيان، وابن حبان ذكره في الثقات ولا نعلم في جرح. فنلاحظ أن الأئمة الكبار المشهورين في الجرح والتعديل لم يوثقه منهم أحد، فالعجلي موصوف بالتساهل عموما، وابن سعد موصوف بالتساهل بالذات في طبقة التابعين التي هذا منها، وأما يعقوب بن سفيان فهو يعني من الأئمة المعتبرين لكنه متأخر قليلا عنهم، وذكره ابن حبان في الثقات، وهذا لا يعني شيئا لأن ابن حبان يذكر في الثقات حتى من لا يعرفهم، فهو متساهل في توثيق المجاهيل كما هو معلوم. فهو على كل حال يعني كأن أنا أرى أن قول الحافظ له وجه عميق كونهم يقول صدوق بناء على هذا، وعلى كل يعني يبدو أن حديثه ليس ببعيد عن أن يكون حسن الحديث. قال الوجه الثاني استدل بهذا الحديث، بس ينظر أيضا كم يعني عدد من الناس رووا عنه، هل يعني عدد كبير أو قليل، هذا أيضا له الدور في إبراز شهرته في العلم، لكن عموما روايته ليس فيها إشكال، هي متسقة مع الأحكام الفقهية المستقرة عند الفقهاء. قال الوجه الثاني استدل بهذا الحديث الشافعية والحنابلة وأبو حنيفة في رواية عنه وبعض المالكية على أن الجناية على النفس ثلاثة أقسام، عمد وخطأ وشبه عمد، وهذا الحديث أثبت شبه العمد، والظاهر أن إثبات العمد والخطأ لا خلاف فيه لورودي في القرآن. الخطأ والعمد في القرآن بلا إشكال، ودائما الأشياء التي تكون في القرآن في الغالب أنها متفق عليها، طبعا أقول في الغالب ليس معنى هذا أن أحدا قد يرد حكم القرآن حاشا وكلا، وإنما المقصود بعد هذا قد يدخل أحيانا نوع من الفهم والاجتهاد في الفهم أو القول بالنسخ أو نحو ذلك، لكن الغالب أن الشيء الذي في القرآن واضح ولا لبس فيه. لكن بعض العلماء أنكر شبه العمد، قالوا القرآن ليس فيه إلا عمد وخطأ، نقول لكن جاء في السنة شبه العمد. وقد سبق حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين أن ضربتها بفسطاط الخيمة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أوجب الدية على عاقلتها ولم يقتلها، معناها ضربتها ليس خطأ. فهذا يدل على يعني أصل في إثبات هذا، من الأصول أيضا في إثبات هذا. قال: وهذا الحديث أثبت شبه العمد وظاهر. نعم، قال السرخسي، وبعضهم يقول السرخسي: ثبت شبه العمد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ولم ينكره أحد، فكان إجماعا انتهى. يقول يعني آثار الصحابة تدل على هذا، لكن هذا يحتاج أيضا إلى مراجعة، فإن بعض الفقهاء ولا سيما من الحنفية يعني نقلهم عن الخلفاء الراشدين ونحوهم يحتاج إلى مراجعة، فهم ليسوا مختصين بالأسانيد، قد يحصل تساهل في النقل عنهم، يعتمد بعضهم على بعض من غير تحقيق ولا تدقيق. قال: وشبه العمد هو قصد الجناية بما لا يقتل غالبا. هذا هو قصد الجناية، الجناية مقصودة لكن بما لا يقتل غالبا، الأداة لا تقتل غالبا، كما لو ضربه في غير مقتل بصوت. لاحظ أنه قيد في غير مقتل، لا يكون عصا ويضربه مثلا في مقتل، لا، ضربه في غير مقتل لكن بصوت، يعني ليس موضعا الضرب فيه قاتل عادة، لا، في غير مقتل بصوت أو عصا ونحو ذلك. وسمي شبه عمد لأنه عمد في الضرب والاعتداء، ولكنه ليس قصدا في الإماتة. هذا هو الوجه الثالث في الحديث: دليل على أن دية شبه العمد 100 من الإبل، وأنها مغلظة كدية العمد لوجود العمد في الاعتداء، يعني معاملة له بما يستحق لأنه متعمد للجناية، وذلك بأن يكون منها، كيف يغلظ بهذا؟ أن يكون منها 40 من الإبل حاملا في بطونها أولادها. وقد جاء هذا كما تقدم في أثر عمر في الرجل الذي قتل رمى ابنه بحديدة فمات، فأوجب عليه دية مثلثة منها 40 في بطون أولادها، وهذه هي الحالة الوحيدة التي يقول فيها المالكية بشبه العمد فيما أحسب. والمالكية هم المخالفون في هذا، يقولون القتل عمد، المعروف عندهم أنهم يقولون عمد وشبه عمد فقط، عفوا عمد وخطأ فقط. هو هنا قال بعض المالكية ورواية عن أبي حنيفة، مما يشعر أن ثمة رواية أخرى عن أبي حنيفة، وأن قول معظم المالكية هو أن الجناية لا تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة كما تقدم، لكن الأرجح انقسامها إليها. قال رحمه وفقه الله: ما جاء في دية الأصابع والأسنان. قال ابن حجر رحمه الله: ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. رواه البخاري ولأبي داود والترمذي: الأصابع سواء والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، ولابن حبان: دية أصابع اليدين والرجلين سواء، 10 من الإبل لكل إصبع. هذا في دية ما دون النفس إذا حصل التعدي عليها خطأ، وأما العمد ففيه القصاص كما تقدم إذا أمن الحيف. فالأصابع سواء، أصغر إصبع خنصر وأكبر إصبع وأهم إصبع وهو الإبهام الذي يقابل الأربعة سواء، ولا يقال مثلا إبهام له نصف الدية والأربعة مثلا كاملة فيها نصف الدية لأن الإبهام يقابلها، لا، فننظر إلى العضو وإلى العدد لا إلى المنفعة حتى ينضبط الأمر، والله أعلم، لعل الحكمة من ذلك انضباط الأحكام، انضباط الأحكام، فلا نقول مثلا هذا منفعته كذا في المئة وهذا هذا، تختلف فيه التقديرات والله أعلم. وقد وأظنه جاء عن عمر أنه سأل عن هذا، فلما أخبر بهذا قال: الله أكبر، لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره، يعني كأنه كان سيقضي بالمنافع، لكن السنة جاءت واضحة. رواه البخاري هذا الحديث: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام، وإذا كان أكبر واحد وأصغر واحد سواء فما بينهما يدخل في ذلك، كما تقول مثلا أعطي أذكى واحد وأغبى واحد نفس المقدار، معناه الوسط كذلك، يعني هذا شيء قطعي يعني يفهم. ولهذا جاء صريحا في غيره، رواه البخاري ولأبي داود والترمذي: الأصابع سواء، هذا يشمل الجميع الأصابع، وظاهره يشمل أصابع اليدين والرجلين، وهذا صحيح سيأتي في الرواية التي بعد. والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، الثنية وهي أول، يعني طبعا معروف أن الأسنان يمكن أن نقسم الفكين، كل فك إلى قسمين، كل فك فيه 16 سنا، 8 إلى اليمين وثمانية إلى اليسار، وهذه الثمانية متكررة أيضا فوق كذلك، 8 إلى اليمين ثمانية إلى اليسار، فصارت الأسنان 32 سنا وهي 8 أربع مرات كلها متشابهة، أربع ثنايا ثم الرباعيات ثم الأنياب وهكذا، بعضهم الآن عندهم أسماء خاصة مثل الضواحك ثم كذا ثم إلى أن تصل إلى ما يسمونه الآن ضرس العقل أو كذا وهو آخر شيء. فهذه كلها سواء، لا فرق بين ناب وغيره ولا ضرس ولا ثنية ولا القواطع التي تقطع في البداية ولا الضروس التي تطحن، كله واحد. ومعروف أن دية السن خمس من الإبل، ولهذا قالوا هذا العضو الوحيد الذي إذا جمعته صار أكثر من الدية، لأنك إذا ضربت 32 في 5 ستصير 160، أكثر من دية الإنسان. دية الإنسان 100 من الإبل، الرجل الحر المسلم ديته 100 من الإبل. وطبعا بعد ذلك من كل إنسان بحسبه، فهي نصف عشر الدية، نصف عشر دية الإنسان. بعد ذلك ينظر دية الكتاب، دية المرأة، دية المرأة الكتابية، دية كل واحد بحسب. ولابن حبان دية أصابع اليدين والرجلين سواء، 10 من الإبل لكل إصبع، كل إصبع في 10 من الإبل سواء كان من رجل أو يد. وأصابع اليدين كلها 3 أنامل، كل واحد منها 3 أنابل إلا الإبهام فهو أنملتان، فكل أنملة قالوا فيها ثلاثة أبعرة وثلث، ثلاثة أبعرة وثلث، ثلاثة أبعرة وثلث، فالإصبع 10. واليد كاملة، أصابع كاملة، أصابع اليد فيها 50 من الإبل، دية اليد، دية الأصابع 5 تساوي دية اليد، لأن فيها منفعة وجمالا ظاهرين. فكل أصابع اليدين والرجلين سواء، كل واحد فيه 10 من الإبل، كما أن اليد الواحدة فيها نصف الدية فأصابعها فيها نصف الدية أيضا. لكن إذا قطعا معا فلا نقول اليد لها دية والأصابع لها دية، بل تتداخل، إذا قطعت اليد بأصابعها فيكون فيها نصف الدية فقط. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريج هذا الحديث، خرجه البخاري في كتاب الديات، باب دية الأصابع. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، رواه أبو داود من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث أنه قال حدثني شعبة به، ولفظه الأصابع سواء والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء. ورواه الترمذي من طريق يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر، وما قال حدثنا قتادة وهو مثل لفظ البخاري. الظاهر أن هنا سقطا والله أعلم، فإن يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر لا يرويان عن قتادة بل يرويان عن شعبة، فلعله سقط قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة أو نحو ذلك، وهو مثل لفظ البخاري، فهذا ينبغي تسجيله. يعني سؤال الشيخ عنه غالبا هنا خطأ يعني مطبعي بإشكال. قالوا بهذا يتبين أن جمع الترمذي وأبي داود في اللفظ المذكور ليس بجيد، لأن لفظ البخاري ولفظ أبي داود كما تقدم ولفظ الترمذي كلفظ البخاري. هو الحافظ قالوا لأبي داود والترمذي، قال قوله والترمذي هذا غير دقيق، بل لفظ الترمذي كلفظ البخاري الأول هو هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإمام. قال ورواه الترمذي وأحمد وابن حبان من طريق الفضل بن موسى السيناني عن الحسين بن واقد عن يزيد بن أبي سعيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا، هذا من وجه آخر عن ابن عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا. قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم ده. ورواه أبو داود من طريق حسين المعلم عن يزيد النحوي به، وكأن المصنف لم يستحضر وجود الحديث عند الترمذي بهذا اللفظ فاقتصر على عزو ابن حبان، وكذا فعل في التلخيص، لأن عزو الحديث إلى غير الستة وهو فيها نقص، فلعل الحافظ يعني لم يستحضر كونه عند الترمذي كما قال الشيخ. قال الوجه نعم، ولعل الحافظ ذكر هذه الروايات، لماذا نوع الروايات؟ لأن هذه الروايات يزيد بعضها على بعض، لأن رواية البخاري مقدمة على غيرها لأنها في الصحيح، ورواية أبي داود الأصابع سواء عام من رواية البخاري لأنها تشمل الأصابع الخمسة نصا يعني، ورواية البخاري نصت على الخنصر والإبهام فقط، والأخرى تدخل من جهة المعنى. أما رواية أبي داود فهي تشمل الأصابع لفظا نصا وعموما لفظيا. ثم إن في رواية أبي داود زيادة بيان لقوله الأسنان سواء، هذه فيها زيادة بيان لأنه قال فيها الأسنان سواء هذا، وذلك في قوله الثنية والضرس سواء. وأما الرواية الأخيرة ففيها التنصيص على أصابع اليدين والرجلين وبيان الدية لكل إصبع، يعني سواء لكن كم هي، بيّن أنها 10 من الإبل، وأيضا فيها التنصيص على أصابع الرجلين واليدين جميعا. الوجه الثاني الحديث دليل على أن دية كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين 10 من الإبل. قد ذكر الفقهاء أن دية كل إصبع مقسومة على أناملها، لأنه لما قسمت دية اليد على الأصابع وجب أن تقسم دية الأصابع على عدد الأنامل، وفي كل إصبع ثلاثة أنامل، وفي كل أنملة ثلاثة أبعرة وثلث، يعني ما يعادلها. طبعا قد يقول كيف ثلث بعير، إما ما يعادلها ويجمعونها يرون كم تساوي كلها، وعلى ما تقدم هل يعني كل أصل أو الأصل الإبل ويقوم بها. أما الإبهام ففيه أنملتان فقط، وفي الظاهر مرسوم فيه ثلاثة، لكن في الواقع من جهة العظام إذا عطفت وهكذا تبين لك أنه أنملتان فقط. في كل أنملة خمس من الإبل، لأنه هو كاملا بعشر، نصف دية الإصبع. أما الإصبع الزائدة إذا عنده إصبع سادسة في يده أو في رجله ففيها حكومة عند الجمهور. حكومة معناها تقدم معناه أنه ليس فيها دية مقدرة، ولكن يأتي المقوم فيقومها، فيقدر الشخص كأنه عبد بهذه الإصبع، ثم يقدرها وهي مقطوعة، يقدر مرة أخرى مقطعة وينظر كم نقص فيدفع له، وهذا اسمه حكومة أو أرش، وليس دية مقدرة، لأنه لا جمال فيها ولا منفعة فلم تكمل فيها الدية، ولأنه لا مقدرة فيها. ومثل هذا يقال في أصابع الرجلين، أصابع الرجلين أيضا في عشر من الإبل، لكن إذا كانت زائدة ففيها حكومة إلى آخر ما تقدم. وأما الظفر فقد ذهب الجمهور من أهل العلم أن فيه حكومة إذا قلع ظفره مثلا، لا سيما إذا كان يعني لعلهم يقصدون بهذا أنه لا ينبت مرة أخرى، لأن ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في تقدير ديته مختلف، فكانها حكومات يعني اجتهادية. فعمر رضي الله عنه حكم فيه أي في الظفر ببعير واحد، وحكم ابن عباس رضي الله عنه بأن فيه خمس دية الإصبع، يعني فيه بعيران، لأن دية الإصبع عشر فخمسها بعيرة. وروي عنه عشر دية الإصبع فيوافق عمر رضي الله عنه، إذا قلنا عشر دية الإصبع فيوافق عمر، لأنه قال بعير واحد، والبعير هو عشر العشرة من الإبل، ولعل هذا محمول على معنى الحكومة. قال لك لعل هذا كان على حسب الأسعار يختلف، لأن حكومة تقدر على الطريقة السابقة، فقد تختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان. الوجه الثالث في الحديث دليل على أن دية الأسنان سواء، لا فرق بين ثنية وناب وضرس، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. حديث الباب نص في ذلك، ولأن كل دية وجبت في جملة فإنها مقسومة على العدد دون المنافع، هذه كأنها ضابط في هذا الباب، لا نقسمه على المنافع بل نقسمه على العدد، فلا نقول مثلا الشفة العليا أقوى من الشفة السفلى والعكس ونحو ذلك، وإنما كله إيش مستوي، كأنه من باب الانضباط في الأحكام والله أعلم، لا يدخل الخصام والنزاع، فإن المقصود بهذه الأشياء التعويض وقطع النزاع والله أعلم، فإنها مقسومة على العدد دون المنافع. كما في الأصابع والشفتين وغيرهما، ننظر إلى العدد ولا ننظر إلى المنافع. وقد تقدم أن دية السن خمس من الإبل، وقد دلت رواية أبي داود الثنية والضرس سواء على أن الدية لا ينظر فيها إلى النفع فحسب، وإلا فالضرس أنفع في مضغ الطعام من الثنية، والإبهام بالنسبة للأصابع أنفع من الخنصر بل من سائر الأصابع، لأنه يقابل الأربع أصابع، لذلك لو قطع إبهام الشخص يصير إمساك الأشياء صعبا، أما لو قطع واحد من أصابع الأخرى فإنه قد يعوضه ببقية الأصابع، لكن مع ذلك إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، انضبطت الأحكام، كل إصبع بعشر من الإبل وانتهينا. هي أصلا خطأ يعني، ولم يتعمد، لو كان عمدا لصار قصاصا. قال: وتوحيد الدية في الأسنان والأصابع من حكمة الشارع حماية للمسلم من التعدي على أصابعه وأسنانه، يخاف مثلا، وقطعا للنزاع، ولو كانت الدية مختلفة لحصل شيء من النزاع والاختلاف، الله تعالى عالم. كأنه يقول هذا من حكم توحيده، توحيدها بين جميع الأصابع والأسنان. ألا نتوقف هنا اليوم؟ الله أعلم. هذه الصفحة 300. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.